شايع المزرد جيتك ولي حاجة، شل القصيدة على لحنك وعبرها، عمين أدور لطبه وين مخراجه، جرح انصطى بين ضلعني وحاكرها، صوت العبيد لي يا غنى طرب شاجه، غنت معه كل روح ما تجابرها، غنت معه كل روح ما تجابرها. يا صاحبي كاني تسمع لصدى ناجه، يا باري حالي من اللي باح ناظرها، سلمت لك خاطري قفله ومزلاجه، جازتني طعنة منك وخابرها. تعالي شوف الخفوق الدرب وسياجه، شرطين تشوف المحاني وانت كاسرها، شرطين تشوف المحاني وانت كاسرها. لا يزعجك صوتي تسمع له والاخلاجه، هذه ضلوعي وذيك جروحي قابرها. ان جيت لك كاني ما روحك بمحتاجه، وان رحت هلت دموعك من محاجرها، خليتني للزمن والريح ودراجه، وانا في قلبي جروح الوقت ساترها، وانا في قلبي جروح الوقت ساترها، وانا في قلبي، وانا في قلبي جروح الوقت ساترها، وانا في قلبي جروح الوقت ساترها.